بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس بعد 600 من دروس جمع المسائل. السؤال الأول في درس اليوم: هل إرسال الرسل واجب على الله؟ هل إرسال الرسل واجب على الله؟ والجواب: أولا، نعلم أن كلمة واجب على الله أن هناك أشياء أوجبها الله على نفسه هو سبحانه تفضلا منه وتمننا سبحانه وتعالى، كما جاء في الأحاديث: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العبيد على الله؟ هذا حق العباد على الله، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق الذي الله سبحانه وتعالى هو الذي أحقه على نفسه، ليس هناك أحد أحق عليه أو أوجب عليه شيئا. فهناك أشياء الله سبحانه وتعالى أوجبها على نفسه، أوجبها على نفسه هو بنفسه سبحانه وتعالى، ولا أحد من الخلق يوجب شيء على الله، لأنه مخلوق والله خالق، الله هو الخالق وهذا مخلوق، فكيف أن المخلوق يوجب على الله شيء؟ وفي هذا دليل على ضلال أولئك الذين يوجبون على الله سبحانه وتعالى أشياء من عند أنفسهم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وفي هذه المسألة: هل إرسال الرسل واجب على الله؟ قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية، قال: نبوة الأنبياء هل هي واجبة أو ممكنة؟ قال: الصواب أن نبوة الأنبياء وإرسال الرسل مما جعله الله عز وجل على نفسه، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله سبحانه أرسل هؤلاء الرسل حتى لا يتعذر متعذر يوم القيامة من الأمم ويقول أنه ما بلغته الرسالة، حتى لا يكون على الناس للناس على الله حجة، يعني من أجل أن يقطع حجة أولئك الناس جميعا بأنه قد أرسل الرسل. فهذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى على نفسه. قال: وقد اختلف الناس في ذلك، فقالت طائفة: إرسال الرسل جائز، وقالت طائفة: إرسال الرسل واجب على الله، وقالت طائفة: إرسال الرسل ونبوة الأنبياء لا يقال فيها جائزة ولا يقال فيها واجبة، بل هي تبع للمصلحة. قال الشيخ صالح: وكما ذكرنا أن قول أهل السنة في ذلك أن إرسال الرسل جعله الله عز وجل حجة على الناس كما في الآية، ولا يطلق القول بوجوبها ولا بإمكانها وجوازها، أو رد ذلك، بل يتبع في ذلك النص الوارد، لأن أفعال الله عز وجل والإيجاب عليه والتحريم إنما يكون من عنده. يعني الخلاصة أننا نقول: إرسال الرسل أرسلهم الله وجعلهم الله حجة على الناس، ولا نقول بهذا اللفظة ولا ننفي هذه اللفظة، لا نقول إرسال الرسل واجب على الله أو إرسال الرسل غير واجب على الله، نتوقف في ذلك، نسكت في ذلك، ونتبع النص الوارد بأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنهم حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وعلى هذا يكون هذا هو الجواب، أننا نقول أن إرسالهم أرسلهم الله حجة على الناس، ولا نخوض في ذلك، لا نقول هذا واجب على الله ولا نقول ليس بواجب على الله، نسكت عن ذلك، لأن الكلام في ذلك يكون كلام بغير علم. والسؤال الثاني: ونحن نذكر هذه الأشياء التي لأنها موجودة عند الفرق، ونحن نذكرها من باب التنبيه، حتى لو سئل الإنسان عن هذه المسألة فيقول بهذا، يقول: لا نقول أن هذا واجب على الله ولا نقول ليس بواجب على الله، بل نقول الله أرسل الرسل يعني حجة على الناس كما في الآيات التي تقدم ذكرها آنفا. والسؤال الثاني: ما حكم من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض؟ ما حكم من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض؟ وقد تقدم ذكر بعض ذلك. الجواب: نقرأ كلاما للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، كما في فتاويه المجلد الأول صفحة 172. قال رحمه الله: من زعم أنه آمن ببعض الرسل دون بعض لم يقبل منه ذلك، وكان في حكم من كفر بالجميع. أنتم تعلمون قول الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، ونوح يعتبر أول رسول، فكيف كذبوا المرسلين؟ قالوا: لأن من كذب بنوح فقد كذب بجميع الرسل. قال الشيخ عبد الرزاق رحمه الله: وكان في حكم من كفر بالجميع، وذلك لأمرين: أولا أن من تقدم من الرسل قد بشر بمن تأخر منهم، وأخذ عليه وعلى من تبعه العهد والميثاق أنه إن أدركهم أن يؤمنوا به وينصروه، وأن من تأخر منهم مصدق لما بين يديه، فمن كفر بواحد منهم تقدم أو تأخر فهو كافر بجميعهم. الآن لو كفر يعني عيسى، وقد جاءت في الكتب التي تتقدمه البشارة به، وجاء في كتابنا الذي هو بعده أنه يعني يصدق ما كان عليه عيسى عليه الصلاة والسلام، فأنت إذا كذبت بعيسى كذبت بما في القرآن وبما في التوراة، ويكون هذا كفرا والعياذ بالله. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لو أحد كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كذب بموسى وكذب بعيسى، لأنه أنكر ما كان في كتبهم من التبشير بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا قل في سائر الأنبياء. قال الثاني: أن الأمر الذي ثبتت به رسالة من آمن به منهم ومن أجله صدقه، وهو المعجزة، يعني هؤلاء الذي آمنت بهم ما هو السبب أنك آمنت بهم؟ يقول: لما أجر الله على أيديهم من المعجزات، أجر الله على أيديهم معجزات عظيمة كعصا موسى وكناقة صالح وأشياء كثيرة من المعجزات التي أيد الله بها رسله، وعيسى كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فقال تصديقا لهم في دعوى الرسالة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فكان إيمانه بمن آمن به وكفره بغيره منهم اتباعا للهوى، يعني الذي يقول أنا أؤمن بالأنبياء وأكفر بواحد منهم إنما هو متبع لهواه، والذي ما الذي جعلك تؤمن بهذا وتكفر بهذا؟ كلهم أعطوا المعجزات، كلهم أتاهم الله المعجزات، فلماذا تؤمن بهذا وتكفر بهذا؟ هذا دليل على أنه متبع لهواه، متبع لهواه. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، احفظوا هذه الآية، هي التي فيها صراحة على كفر من كفر بنبي دون نبي. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذه آية واضحة في تكفيرهم. فلا يأتي شخص يقول أنتم تكفرون الناس، لا، هذا الإطلاق هذا ما هو صحيح، ولا يكون الإنسان يعني ما سمعه من الناس يكون مثل الببغاء يقلدهم. أنت اسمع الآيات وانظر الآيات، فلو وجد من يؤمن بالرسل ويكفر بواحد من الرسل اقرأ عليه هذه الآية. لو جاء رجل وقال أنا ما أؤمن أن داود نبي أو ما أؤمن أن يوسف نبي، نقرأ له الآية: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. انظر كيف الله الذي كفرهم، ما هو نحن الذين كفرناهم، الله الذي كفرهم، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهذا هو خلاصة الكلام، أن في مسألة إرسال الرسل هل هو واجب على الله، وفي مسألة ما حكم من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.